السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد على آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، هذا اليوم الأربعاء عاشر من رمضان عام 1445 هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وكان الموقف في درسي أمس على حديث سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما الحديث، تقدم الكلام عن صدر الحديث في أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما جاء الحجاج بيوسف يوم عرفة حين زالت الشمس، يقول وأنا معه. وفيه أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما جاء إليه حين زوال الشمس، وفيه مبادرة والتبكير في الغدو إلى عرفات، وأن المشروع المبادرة إلى الخطبة والصلاة، لأن الذي تولى أمر الحج بأمر من عبد الملك مروان رحمه الله هو الحجاج بن يوسف. وفيه أن سالم رضي الله عنه قال وأنا معه مع عبد الله بن عمر. جاء في رواية عند عبد الرزاق، لأن الحديث من رواية الزهري، الحديث من رواية الزهري عن سالم، وأنه كان معهما، وعند عبد الرزاق عن الزهري فركب هو سالم وأنا معهما، يقوله الزهري. وقال وكنت يومئذ صائما فلقيت من الحر شدة. هذه الرواية عند عبد الرزاق من رواية رواه عبد الرزاق عن معمر عن ابن شهاب عن سالم أنه قال كنت معهما. وهذه الرواية كلما فيها، لأن المعروف في صحيح البخاري أن الذي مع عبد الله بن عمر هو سالم كما في قصته، وأنه خاطب الحجاج أيضا بذلك، فقال إن كنت تريد تصيب السنة فأقصر الخطبة وعجل الصلاة، يقوله عبد الله سالم. وأن عبد الله بن عمر والده رضي الله عنه قال صادق. فهذه الزيادة وهي أنه قال وكنت معهما تكلم فيها حمعين وقال إنها وهم، وأن سالم لم يدرك هذه القصة ولم يكن معه في سماعه من ابن عمر نظر إلا حديث أو حديثين، وفي حديث من سماعه من عبد الله بن عمر. وقال محمد بن يحيى الذهلي لا بأس بها وجودها. والأظهر والله أعلم أن الصواب مع يحيى بن معين رحمه الله كما نبه عليه الحافظ ابن حجر رحمه الله، وأن الحديث في صحيح البخاري من رواية مالك وعقيل عن الزهري بإدخال الواسطة بين الزهري وابن عمر وهو سالم، وهما العمدة في رواية أو في حديث الزهري، فخلفهما معمر عن الزهري. ومعمر لا شك أنه إمام وله رواية عن الزهري في الصحيحين، لكن حين يخالفه مالك وعقيل فالمعتمد ما رواه مالك وعقيل. فلهذا الأظهر أن هذا وهم من معمر، وله أوهام رحمه الله محفوظة عند أهل العلم. فقال الرواح إن كنت تريد السنة، يقوله عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وفيه دلالة على أن العمدة في هذا هو السنة، وأن الاحتجاج بالسنة، وأن العالم إنما يحتج له ولا يحتج به، هذا هو الواجب. ولهذا ابن عمر رضي الله عنه قال إن كنت تريد السنة، ولأنه حين يرد السنة والدليل يسلم ويدعن كل من خالف في هذا، لكن حين يكون الكلام في قال فلان وقال فلان، فإذا قلت قال فلان يحتج عليك بقول شيخي ويقول قال فلان شيخي أو شيخ مذهبي، لكن الذي يسلم له هو الكتاب والسنة. وليقال إن كنت تريد السنة. فقال هذه الساعة، يقول الحجاج يعني كأنه استنكر هذا التهجير والتبكير، قال نعم. قال سالم فقلت للحجاج إن كنت تريد تصيب السنة فأقصر الخطبة وعجل الصلاة. ذكره فائدة أخرى، عبد الله بن عمر رضي الله عنه وذكر له مبادرة في الرواح، وذكر سالم رحمه الله أيضا الفائدة الأخرى وهي تقصير الخطبة وتعجيل الصلاة. فقال عبد الله وفيه أن الحجاج جعل ينظر إلى عبد الله بن عمر ولم يتكلم كما في صحيح البخاري في رواية، وفي دلالة على أن النظر أحيانا قد يعبر عن سؤال أو استفهام وإن لم يتكلم الناظر. حين ما قال سالم بحضرة أبيه، وفيه أنه الحجاج كأنه أراد أن يأخذ من عبد الله بن عمر، وفيه فائدة وإن كانت لا تؤخذ من الحجاج لكن من جهة المعنى، وهو العلو في أخذ الفائدة حين يسمع فائدة فيعلم أن هذه الفائدة عند شيخ أعلى من هذا الشيخ أو حديث عند شيخ أكبر من هذا الشيخ سنا، فيحسن أن يسمعه منه أو يأخذها منه حتى يعلو بأخذ الفائدة. أيضا فيه تكلم الطالب بحضرة شيخه، وأن هذا لا يعتبر من سوء الأدب بل من الإعانة على الهمة في طلب العلم والتشجيع في طلب العلم، وخصوصا من الولد مع والده إذا كان شيخا له، وأن هذا مما يدعوه إلى الحرص على العلم بتشجيعه وقبول فائدته. نعم. وفيه تعليم السنن لكل أحد، وأن الإنسان لا يقول لا أبلغ السنة ولا أبلغ العلم إلى أناس خاصين، لا، بلغ السنة بلغ العلم لكل أحد. ابن عمر بلغ الحجاج على ما هو عليه من الظلم والفسق والإسراف في الدماء، ومع ذلك بلغه السنة رضي الله عنه. فالسنة كلها بركة وكلها خير، فيبلغها لكل أحد. ولهذا قال عبد الله بن عمر صدق، قال صدق يعني يقصد سالم بن عبد الله رضي الله عنهما لما أنه تكلم بهذه الفائدة. ففي هذا أنه علمه السنة كما تقدم، وصدق ابن عمر ابنه فقال صدق، والحديث رواه البخاري والنسائي كما تقدم من طريق مالك عن ابن شهاب عن سالم أن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما. والحديث بالتأمل فيه فوائد كثيرة، وسبق الإشارة إلى شيء منها وهو مسألة المصالح والمفاسد، ولم يمنع عبد الله بن عمر كون الحجاج على ما هو عليه من أن يبلغ العلم، ولا شك أن تبليغه للعلم بذلك سبب لانتشار السنة وانتشار الخير له ولغيره. وهذا الحديث الفائدة فيه ظاهرة في المبادرة إلى الخطبة كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، فخطب ثم صلى صلوات الله وسلامه عليه، وأن هذا هو الثابت كما هو ظاهر من قول فأقصر الخطبة وعجل الصلاة، وهذا واضح في أن الخطبة تكون قبل وأن الصلاة تكون بعد في يوم عرفة. وهذا في حديث جابر بن عبد الله كما في صحيح مسلم، تقدم الإشارة إلى حديث عبد الله بن عمر في هذا وأنه وهم وإن جمع بينه وبين هذا الحديث. قال رحمه الله: وعن جابر رضي الله عنه قال: راح النبي صلى الله عليه وسلم إلى الموقف بعرفة فخطب الناس الخطبة الأولى، ثم أذن بلال، ثم أخذ النبي صلى الله عليه وسلم في الخطبة الثانية ففرغ من الخطبة وبلال من الأذان، ثم أقام بلال فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر، رواه الشافعي. وهذا الحديث رواه الشافعي من طريق عن شيخ إبراهيم محمد بن أبي يحيى الأسلمي، وهو مشهور شيوخه رحمه الله متروك، وقد تفرد بهذا اللفظ كما نبه عليه البيهقي، مع أنه كما تقدم شديد الضعف رحمه الله. رواه عن جعفر بن محمد بن علي عن أبيه عن جابر رضي الله عنه، وهذا اللفظ فيه ألفاظ منكرة، منها قوله راح النبي صلى الله عليه وسلم إلى الموقف بعرفة فخطب الناس الخطبة الأولى، ومعلوم أن خطبة النبي ليست بعرفة، ويحتمل أنه مصحف بقوله من عرفة بعرنة، احتمل والله أعلم، لكن يحتاج إلى مراجعة المصادر في هذا. فعلى كل حال الثابت في حديث جابر أنه خطب عليه الصلاة والسلام بعدما زالت الشمس، وحين تقدم من نمرة إلى عرنة في بطن الوادي فخطب الناس عليه الصلاة والسلام. قول الخطبة الأولى أيضا هذا فيه نظر، إذ المعنى أنه خطب خطبة ثانية وهو منصوص عليه في هذا الحديث، وهذا وهم، فالخطبة خطبة واحدة على الصحيح خلافا لمن قال إنها خطبتان. قوله ثم أذن بلال، هذا ثابت في الحديث أن بلال أذن رضي الله عنه أذان الظهر بعد الخطبة في حديث جابر، لكن قوله بعد ثم أخذ النبي في الخطبة الثانية أيضا هذا اللفظ ما يستغرب أو ما يستنكر، لأن الخطبة خطبة واحدة. ثم فيه نكارة أخرى، كيف أن بلال يؤذن والنبي يخطب، وكيف لا يستمع للخطبة؟ في فرغ من الخطبة هو بلال من الأذان، والمعنى أنها خطبة مختصرة، فرغ من الخطبة وبلال من أذان. وهذا الحديث كله ألفاظه غرائب، ومع ضعف الراوي فإنه تكون الرواية منكرة، والصواب ما دل عليه حديث جابر في حديث جابر المتقدم في الحجاب صحيح مسلم. وكان المصنف رحمه الله يريد أن لأنه ذكر حديث سالم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه وفيه خطبة وظاهر الخطبة واحدة، فأراد أن يبين هذا الحديث وفي مخالفته للأحاديث الصحيحة في هذا البلاء في هذا الباب. نعم. قال رحمه الله باب الدفع إلى المزدلفة ثم منها إلى منى وما يتعلق بذلك، ويتعلق بذلك. والمصنف رحمه الله يذكر مثل هذا لأنها قد تتعدد الأحكام، قد تتعدد الأحكام، وأنبه لأنه تقدم في حديث أسامة رضي الله عنه الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه في عرفات، وأنه سقط خطام الناقة، وأنه تناول خطام بإحدى يديه ورافع يده الأخرى، وأنه ذكره من ضمن الأحاديث في باب المسير من منى إلى عرفة والوقوف بها وأحكامها، الوقوف بها وأحكامها، أحكام الوقوف بعرفة. وحديث أسامة هذا أحد الأحكام، هو أحد الأحكام، لأنه ذكر الوقوف في الحديث التي ذكرها. ثم قوله عن رفع اليدين مناسبته أنه من أحكام الوقوف بعرفة، ولها أيضا ذكر عليك حديث كما تقدم حديث عمرو بن شعيب خير ما قلت أنا والنبيون من قبل الحديث المتقدم، وأنه من أحكام متعلقة بعرفة وفضل الدعاء والذكر. ثم ذكر حديث سالم من أحكام عرفة وهو فيه الخطبة والصلاة، ثم ذكر حديث جابر الذي هو مخالف لما ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب، ثم ذكر بعد ذلك باب الدفع إلى المزدلفة يعني من عرفة، باب الدفع إلى المزدلفة من عرفة. ثم منها إلى منى وما يتعلق بذلك. قال رحمه الله: عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أفاض من عرفات كان يسير العنق، فإذا وجد فجوة نص، متفق عليه. وهذا من عندهم متفق عن طريق هشام بن عروة عن أبيه قال: سئل أسامة وأنا جالس، هذا عند البخاري، سئل أسامة وأنا جالس كيف كان يسير عليه الصلاة، أو كيف أفاض عليه الصلاة والسلام. وعند مسلم: وأنا شاهد، وأنا شاهد يعني كيف كان يسير رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أفاض من عرفات. وقوله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفاض من عرفات، وهذا حين غربت الشمس وذهبت الصفرة قليلا كما في حديث جابر. قوله كان يسير العنق، كان يسير عنق، كان كما لا يخفى أنها تدل على مطلق الحدوث، وقد تدل على الاستمرار بالدليل أو بدليل. قوله كان يسير العنق، الفعل المضارع هنا يدل على استمراره على هذه الحال، يسير العنق عليه الصلاة والسلام. وقوله العنق يعني المعنى يسير سير العنق، فهو مصدر مؤكد منصوب بالفعل المأخوذ من الفعل المضارع كان يسير سير العنق. وقيل إنه موصوف لمحذوف، يسير السير العنق، يسير السير العنق. والعنق ذكر بعضهم أنه مأخوذ من عنق الدابة، وذلك أنه حين يسير العنق فيتتحرك الدابة فيتحرك عنقها، يتحرك عنقها، فسمي سير العنق. وسير العنق سير يميل إلى السرعة، هو سير وسط، سير وسط يميل إلى السرعة، ليس سرعة قوية أو سرعة شديدة، لكنه يميل إلى العنق، إلى يميل إلى السرعة. فإذا وجد فجوة وهو متسع، الفجوة المتسع، نص، النص هو الإسراع، والنص هو استخراج غاية الشيء، تقول نصصت الأمر، ومنه النص وهو الغاية من الشيء، ومنه المنصة وهي الغاية في الارتفاع التي تبرز وترى، من المنصة التي يجلس عليها وتبرز، منه منصة العروس. فقيل فقوله نص أي استخرج غاية السير الذي في الناقة، كأنه استخرج كل ما فيها من قوة على قوة السير، لكن متى؟ إذا وجد فجوة عليه الصلاة والسلام. وهذا يبين أن سيره كان سيرا وسطا، وأن هذا هو الأغلب من سيره، وهذا يكون عند ازدحام والالتحام، فتكون الناقة قد أرخت عنقها فلم ترفعه، لكن حين يجد فجوة فإن ترفع عنقها وترفع يديها وتسرع. وفي رواية وجاء عند مسلم من طريق عطاء عن ابن عباس عن أسامة، وفيه يقول أسامة رضي الله عنه كما روى عنه: كان يسير على هينته حتى أتى جمعا، يسير على هينته حتى أتى جمعا. وهذا يبين أن قوله كان يسير العنق أن هذا هو الغالب من سيره، وهو الأكثر من سيره عليه الصلاة والسلام، لكن لا ينافي أنه كان يسرع حين يجد فجوة، ولقد كان يسير على هينته هين الأغلب. وهذا يفسر ما جاء في بعض الأخبار، وفي خبر آخر عند أبي داود من رواية ابن عباس قال فما رأيت ناقته رافعة يدها حتى أتى جمعا. فما رأيت ناقته يعني ناقة النبي عليه السلام رافعة يدها حتى أتى جمعا. وهذا يبين أن هذا هو الأغلب من سيره عليه الصلاة والسلام، كما في قوله في حديث مسلم على هينتي حتى أتى جمعا، حتى أتى جمعا. وهذه الرواية الصحيحة عند أبي داود، لأن هذا هو الأغلب والأكثر من سيره عليه الصلاة والسلام. ويحتمل إن كان هذا من قول ابن عباس أنه خفي عليه بعض أحوال سيره عليه الصلاة والسلام، وأنه أحيانا ربما أسرع السير ونص. ولا شك أنه حين يكون على هذه الصفة من السير فإن الناقة ترفع يديها وتسرع، فلا أما حين يكون سيرا هينا فيسير على هينته وتمشي مشيا دون أن ترفع يديها. وجاء عند أبي داود من رواية يعقوب بن عاصم مغيرة الثقفي عن الشريد بن سويد أنه سار مع النبي عليه الصلاة أو سار النبي صلى الله عليه وسلم أو أفاض النبي صلى الله عليه وسلم من عرفة حتى أتى جمعا، فما مس الأرض حتى أتى جمعا. لكن لها هذه رواية أخرى، نعم هذه رواية أخرى تأتي في حديث آخر، لأنه ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام نزل وبال بين عرفة ومزدلفة قبل أن يصل إلى مزدلفة، لكن في هذا الحديث يفسره ما تقدم، وأن المراد به أنه عليه الصلاة والسلام كان الغالب من سيره كما قال أيها الناس السكينة السكينة، كما في صحيح مسلم السكينة السكينة، فإن البر ليس بالإيضاع، فإن البر يعني ليس بالإسراع. السكين كان يأمرهم بالسكينة عليه الصلاة والسلام والرفق حتى لا يضر بعضهم بعضا، وأن هذا هو الواجب. وإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يأمر بذلك في السير على الإبل، فكيف إذا كان السير على السيارات والدراجات والحافلات؟ فلا شك أن الأمر أخطر وأعظم لما في حوادثها من الأمور والفواجع وسبب الوفيات والدهس. فلهذا الواجب هو الطمأنينة، ومن ذلك أيضا عدم الإزعاج بالمنبهات، يعني بعضهم ربما يزعج بالمنبهات والأصوات المزعجة، وهذا لا يجوز في غير لا يجوز إذا الناس في سيرهم وطرقاتهم في غير المناسك في غير الطرق في غير هذه التي مشترك بين الناس في هذا الموسم العظيم، فكيف في هذا الموسم العظيم؟ فإن الأمر أعظم، اجتماع الحرمات، اجتماع الحرمات في هذه الأيام في يوم عرفة سمعت الحرمات، حرمة الحج وحرمة عشر ذي الحجة وحرمة الأشهر الحرم وحرمة أشهر الحج، حرمات عظيمة، وحرمة الإحرام والمناسك والمشاعر العظيمة، فحرمات عظيمة. ذلك معين حرمات الله فهو خير له عند ربه. قال باب الدفع من المزدلفة منها، وأن المشروع هو المبادرة بالدفع إلى المزدلفة والتبكير، وفي دلالة على أن هذه المناسك موقتة، أنها ليست داخل اجتهاد. يقول إنسان أنا سوف أبقى في عرفة إلى أن يغيب الشفق، إلى أن تطلع النجوم، هذا من البدع إذا اعتقده، إذا كان جلوسه الاعتقاد أنه يريد أن يحتاط، كل هذا من البدع. والزيادة قد تكون مثل النقص أو أعظم من النقص، بل قد تكون أشد من النقص في هذا الباب، لأن اختراع دين ومثل هذا لا يجوز. فالواجب المبادرة، والمسألة اتباع، خاصة في مثل هذه المناسك التي يغلب عليها التعبد. نعم. كان يسير، نعم يسير عن العنقة، فإذا وجد فجوة نص عليه الصلاة والسلام. وكان عمر بن عبد العزيز رحمه الله يوصي الناس في ولايته وخلافته رحمه الله بالرفق والطمأنينة، وأخذ من هذه الأحاديث وهذه السنن رضي الله عنه ورحمه، فقال يقول للناس يخاطبهم إذا دفعوا من عرفة: إن السابق ليس من سبق بعيره، إنما السابق من سبق بعمله، هذا هو السابق. السابقون السابقون، السابقون في الدنيا من جهة المعنى بالحسنات بالخيرات بالبر والكرامات بالإحسان إلى الناس، يحسن إلى نفسه أولا، ولن يحسن إلى غيره أحد قبل أن يحسن إلى نفسه. ومن أحسن الإحسان إلى نفسه فإنه يحسن إلى الناس، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. فالسابق ليس من سبق بعيره، بل من سبق، ولا من سبقت سيارته، ولا من سبقت دراجته، ولا من سبق ببدنه، إنما من سبق بقلبه. قال بكر بن عبد الله المزني عن رحمه الله التابعي الجليل عن بكر الصديق رضي الله عنه إنه لم يسبق بكثرة صيام ولا صلاة ولا صوم، بكثرة صيام ولا صلاة ولا صدقة أو نحو من ذلك، ولكن بشيء وقر في قلبه رضي الله عنه. وأفضل الناس على الإطلاق بعد الرسل والأنبياء رضي الله عنه، فسبق بما في قلبه رضي الله عنه، فهذا هو السبق. ومن ذلك ليس السابق من سبق بعصاه حين أو سبق بسجادته حين يأتي إلى المسجد أو إلى الحرم، حرم المسجد الحرام أو المسجد النبي عليه الصلاة والسلام، فيسبق بسجادة يحجز المحل ويذهب، ويذهب إلى داره ويحجز المحلات ويمنع الناس منها. فالسابق ليس من سبق بسجادته أو من سبق بعصاه يحجز بها المحل أو بفراشه، إلا إن كان إنسان جالس في هذا المكان فخرج لحاجة ونحو ذلك، هذا لا بأس به، هذا معذور. لكن مقصود الحجز الذي يمنع غيره بغير حق. قال رحمه الله: وعن الفضل بن عباس رضي الله عنهما، وكان رديف النبي صلى الله عليه وسلم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في عشية عرفة وغدات جمع للناس حين دفعوا: عليكم السكينة وكافوا الناقة حتى دخل محسرا وهو من منى، وقال: عليكم بحصى الخذف الذي ترمى به الجمرة. رواه أحمد ومسلم، رواه أحمد ومسلم، وهذا من طريق الليث عن أبي الزبير عن أبي معبد مولى ابن عباس عن ابن عباس عن الفضل، وتمامه: ولم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يربي حتى رمى الجمرة. قال الفضل العباس: كان رديف النبي صلى الله عليه وسلم، رديف النبي يعني رديف النبي عليه الصلاة والسلام حين دفع من المزدلفة، كان رديفه عليه الصلاة والسلام من عرفة إلى المزدلفة أسامة رضي الله عنه، ثم كما في صحيح مسلم إن قال: انطلقت في سباق قريش، يقول أسامة رضي الله عنه، ثم ردفه أسامة رضي الله عنه. فالنبي عليه الصلاة والسلام أردف مولاه أسامة قبل أن يردف ابن عمه الفضل بن عباس صلوات الله وسلامه عليه. قال في عشية عرفة وغدات جمع، عشية عرفة في هذا اليوم العظيم الذي سبق في كلام مصنف رحمه الله، هذا اليوم وهو في عشية عرفة يدنو الله سبحانه وتعالى، هذا لم ننبه عليه، وهذا هو معروف الأخبار وذكره العلم، لكن كان لو التنبيه عليه فيما تقدم، وهو أنه سبحانه وتعالى يدنو كما في حديث عائشة صحيح مسلم أنه يدنو عشية عرفة ويباهي الملائكة، ثم يقول: انظروا إلى عبادي أتوني شعثا غبرا، وأنه يباهي بهم الملائكة. وجاء أيضا عند روى أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه بإسناد صحيح إن الله يباهي بأهل عرفات أهل السماء فيقول لهم انظروا، يقول لملائكته عليه سبحانه وتعالى انظروا إلى عبادي جاءوا شعثا غبرا، شعثا غبرا. إسناد هذا إسناد صحيح، وله شاهد عبد الله بن عمرو أيضا من حديث عند أحمد، حديث عبد الله بن عمرو عند أحمد. وكذلك أيضا روى ابن خزيمة وابن حبان عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما إن أفضل أو من أفضل أيامكم أنه أخبر عن عليه الصلاة والسلام أنه ينزل، أن الله سبحانه ينزل إلى سماء الدنيا، أنه قال ما من يوم أفضل من يوم عرفة. وهذا فيه خلاف في مسألة المفاضلة بين هذه الأيام، لكن هذا في خصوص عرفة، ما من يوم أفضل من يوم عرفة من يوم، وإن الله ينزل إلى سماء الدنيا فيباهي الملائكة، يباهي بأهل الأرض أهل السماء، يباهي الملائكة سبحانه وتعالى، فيقول انظروا إلى عبادي جاءوني شعثا غبرا ضاحين من كل فج عميق كاشفين عن رؤوسهم أتوا من كل طريق بعيد وكل فج واسع يطلبون رحمته سبحانه وتعالى ويسألونه المغفرة. ففي هذا الحديث قال في عشية عرفة عليه الصلاة والسلام وغدات جمع، وجمع هو مزدلفة ولها أسماء، المزدلفة جمع المشعر الحرام كلها أسماء لها، جمع وغدات جمع للناس حين دفعوا عليكم السكينة وكافوا ناقته عليه الصلاة والسلام، كفها عليه الصلاة والسلام يمسكها بالخطام حتى لا تسرع، حتى لا تسرع، حتى دخل محسرا، حتى دخل محسرا وهو من منى. وهذه اللفظة في صحيح مسلم وهو من منى، وقد اختلف في محسر، هذه اللفظة تقوله منى وهذا محتمل، والمعروف ووقع في كلام كثير من أهل العلم أن محسر حد منى، حد منى من جهة المشرق، وكما أن من شرق يعني، كما أن جمرة العقبة حد لها من جهة المغرب، والجسر الذي عند جمرة العقبة جزء منه داخل منى وجزء منه داخل خارج منى، فمن بقي في المكان الجزء الذي هو داخل منى فوقوفه صحيح ومبيته صحيح منى، أما ما كان خارج منى فلا. فهذا هو المعروف في هذا، وهنا قالوا منى، ويحتمل والله أعلم أنه من منى من جهة أنه حد لها، وأنها في حكمها من جهة أنها من أرضها أو حد لها، لكن من جهة الوقوف ليست من منى. وهذا سيأتي في حديث جابر رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام حرك قليلا في وادي محسر عليه الصلاة والسلام. نعم. فالنبي عليه الصلاة والسلام أمرهم بالطمأنينة حتى دخل محسرا وجاوزه، وبعد ذلك توجه عليه الصلاة والسلام إلى الجمرة، هذا سيأتي إلى الجمرة، وقال عليكم بحصى الخذ، حصى الخذ يعني التي يخذف بها، الذي ترمى به الجمرة، الذي ترمى به الجمرة. فالنبي عليه الصلاة والسلام يبين لهم ما يرمون به، سيأتي رمي الجمار وكيف ترمى، لكن هنا قدر ما يرمى به. حصى الخذف هو في الغالب قدر حبة الفول أو الفاصوليا أو نحو ذلك، وهي أقل من الأنملة، رأس الأصبع، سبابة نحو ذلك، يعني دون الأنملة، دون الأنملة، فهي بهذا القدر. قول حصل الخذف هذا من بيان لقدر الحصى، وليس المعنى أنه يخذف بها كما يخذف بالحصى. والشيء قد يشبه بالشيء المكروه أو المنهي عنه من باب البيان، قد يشبه الشيء بالشيء فيكون لأجل توضيح المعنى، لكن لا يشابهه في الحكم. والنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الخذف، وقال إنه لا ينكأ العدو، لا ينكأ، فالخذف نهى عنه. وحديث عبد الله مغفل صحيح أنه عليه الصلاة والسلام نهى عن الخذف، في حديث عبد الله مغفل أنه نهى رجل يخذف ثم رآه يخذف، قال أخبرك أن النبي ينهى عن الخذف ثم تخذف، لا كلمتك أبدا. فتشبيه فهو من باب البيان لحصل الخذف، لحصل الخذف هو الذي يوضع بين السبابتين، يعني يوضع على السبابة اليسرى وبين أو بين السبابة اليسرى والسبابة اليمنى فيرمى به، فيرمى. وفي الغالب أن هذا الذي يرمى به يكون حصى صغير، حصى صغير، فهو شبه أو أراد يبين قدر هذا الحصى. أما نفس الرمي على طريقة الخذف فهو منهي عنه، مثل قول النبي عليه الصلاة والسلام يأتيني أحيانا مثل صلصلة الجرس في الوحي، مع أن الجرس نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، لكن أراد أن يبين يشبه الصوت الذي يأتيه، وأنه صوت متدارك، صوت متتابع، صوت غير متقطع، متواصل متدارك، مثل الجرس، يعني في تداركه وتتابعه، وليس في طنينه ورنينه، فهو تشبيه له من جهة التتابع والتوالي، وليس تشبيها له من جهة الطنين، لأنه منهي عنهم. كذلك أيضا في باب في هذا عليكم بحصى الخذف، يعني الذي ترمى به الجمرة، ولم يقل الذي يخذف به الجمرة، لأنه لا يخذف به، قال ترمى، والرمي يكون بأن يمسكها بيد واحدة وأن يضعها مثلا بين أصبعين بلا خذف ويرمي بها، ولها قال الذي ترمى به الجمرة. وسيأتي الخلاف إن شاء الله في أنه هل يجزئ وضع الحصى، ظاهر السنة قولا وفعلا النبي رمى كما ثبت في الصحيحين، كما نقول أنه رمى، والرمي يكون بأن يشد ساعده وإذا فيرمي، وهنا قال الذي ترمى به، والوضع ليس رمي، الإسقاط هل هو رمي؟ هذه وقع فيها خلاف، وظهر السنة أنه لا يحصل المقصود حتى يرمى بها، إحياء لسنة أبينا إبراهيم عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله، نعم، وفي حديث جابر، وهذا لعل تقدم الحديث من طريق الليث عن أبي الزبير عن أبي معبد، ورواية الليث عن أبي الزبير تقدم أنها رواية مسموعة، وأنه يؤمن فيها تدليس أبي الزبير، وأن رواية الليث عنه من أضبط الرواية الليث بن سعد، وأنه سأل أبي الزبير محمد مسلم تدرس الأسدي وقال له أعلم لي على الأحاديث التي سمعتها مما لم تسمعه. هذا في أحاديث جابر، قال عن أبي معبد ونافذ من رجال الشيخين مولى ابن عباس، عن ابن عباس، وهذا وتمامه، فلم يزل يرمي صلى الله رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى رمى الجمرة، جمرة العقبة عليه الصلاة والسلام، فلم يزل يلبي، نعم، فلم يزل يلبي، فلم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة، في استمرار في التلبية حتى يشرع في التحلل ابتداء برمي الجمرة. وفي حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين ولم يسبح بينهما شيئا، ثم اضطجع حتى طلع الفجر فصلى الفجر حتى حين تبين له الصبح بأذان وإقامة، ثم ركب القصواء حتى أتى المشعر الحرام فاستقبل القبلة ودعا الله وكبره وهلله ووحده، فلم يزل واقفا حتى أسفر جدا، فدفع قبل أن تطلع الشمس حتى أتى بطن محسن فحرك قليلا، ثم سلك الطريق الوسطى التي تخرج على الجمرة الكبرى حتى أتى الجمرة التي عند الشجرة فرمها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة منها حصى الخذف، ورمى من بطن الوادي ثم انصرف إلى المنحر، رواه مسلم. وهو من طريق جعفر ومحمد عن أبيه عن جابر رضي الله عنه. هذا الخبر جزء من حديث جابر رضي الله عنه الطويل، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى المزدلفة، والنبي عليه الصلاة والسلام سار من عرفة إلى المزدلفة وتقدم إشارة حديث أسامة. والمصنف رحمه الله لم يذكر حديث أسامة، حديث مهم وذكره حسن. حديث أسامة في هذا الباب حديث مهم وحديث عظيم، وهو أنه ركب مع النبي عليه، أردفه النبي عليه الصلاة والسلام، وأنه نزل أثناء الطريق، وأنه بال عليه الصلاة والسلام، ثم توضأ وضوءا خفيفا عليه الصلاة والسلام، فقال أسامة رضي الله عنه: يا رسول الله الصلاة؟ قال: الصلاة أمامك، أو الصلاة أمامك، يجوز هذا ويجوز هذا. فقال يعني الصلاة أمامك، لأن أسامة رضي الله عنه لعله لما رأى النبي توضأ عليه الصلاة والسلام فخشي أن يكون نسي الصلاة نسيها فذكره، أو أراد أن أراد وهو الأقرب والله أعلم أن يتبين له الأمر والحكم، أو أنه رأى النبي عليه الصلاة والسلام توضأ وضوءا خفيفا من عادته أنه حين يريد الصلاة توضأ وضوءا مسبغا، فقال: الصلاة يا رسول الله. وأيضا وقتها قد حضر وقته، فالنبي قال: الصلاة أمامك، الصلاة أمامك. وفيه دلالة على أن صلاة المغرب لا تصلى في الطريق بين عرفة ومزدلفة، إنما تصلى في المزدلفة. وهل يجب أن يصليها في المزدلفة؟ وهل يجوز ولو صلاها في الطريق هل يصح أو لا يصح ويعيدها؟ مالك في رواية عنه يعيد الصلاة، والجمهور قالوا لا يعيدها لو صلاها، ويجوز أن يصليها مفرقة، صلي المغرب، لو صلى المغرب في الطريق وثم صلى العشاء بعد ذلك جاز ذلك. هذا قول الجمهور. وظاهر السنة في قوله الصلاة أمامك ظاهره أن الصلاة في هذه الليلة لا تكون إلا في المزدلفة، لا تكون إلا في المزدلفة، وأن هذا وقتها. وربما أيضا في حديث مسعود ولعله يأتي إن شاء الله: صلاتان حولتا عن وقتهما، صلاتان حولتا عن وقتهما، عن وقتهما. الحديث يأتي إن شاء الله أو يأتي الإشارة إليه. هذا هو السنة، أنه لا يصلي المغرب إلا بالمزدلفة، أما كونه لو صلىها في الطريق يعيد الله أعلم، بعض العلماء قال إنه يعيد، لكن لو أنه اشتد الزحام وتأخر الوقت في هذه الحالة وجب عليه أن يصلي، فلو خشي خروج الوقت المغرب، خروج وقت المغرب وفي هذه الحالة، فإنه إذا خشي خروج وقت العشاء لأنه تجمع إلى العشاء فوقته وقت العشاء، فلو أنه خشي أن يذهب أن تصف الليل أو خشي أن ينتصف الليل فيضيق الوقت، في هذه الحالة يبادر إلى صلاة المغرب والعشاء في الطريق. لكن ما دام أن الوقت معه متسع ولا زال وقت العشاء، وقت العشاء إلى نصف الليل الأوسط، نصف الليل الأوسط، ففي هذه الحالة يصلي المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامته. والنبي عليه الصلاة والسلام أول ما نزل المزدلفة صلى المغرب عليه الصلاة والسلام، ثم حلوا، ثم بعد الصلاة وضعوا عنها الركاب، ثم بعد ذلك بعدما صلوا العشاء أناخوها. فالنبي عليه الصلاة والسلام وضعت عنها حتى لا تنفر أو حتى لا تشوش عليهم في الصلاة، وحتى يخفف عليها، حتى يخفف عليها من الحمول التي عليها. ثم بعد ذلك بعد صلاة العشاء أناخوها وأراحوها. فصلى المغرب ولم يصلي بين المغرب والعشاء شيئا عليه الصلاة والسلام، فصلى العشاء المغرب ثلاثا والعشاء ركعتين، ولم يأتي في حديث أنه صلى بعد العشاء شيئا، لكن الأصل الباقي في هذا، الأصل المعروف أنه عليه الصلاة والسلام كان لا يدع الوتر في حضر ولا سفر، ومن ذلك في حجه عليه الصلاة والسلام. هذا هو الأصل في هذا. بعض العلم قال إنه لم ينقل شيء من هذا، لكن جابر رضي الله عنه إنما أراد أن ينقل صفة حجته، أما ما كان يفعله واعتاد أن يفعله في سائر أسفاره هذا لم ينقله رضي الله عنه، إنما هو ينقل حجته عليه الصلاة والسلام. وجاء في حديث عبد الله بن مسعود أنه صلى ركعتين بعد المغرب، وأنه تعشى بعد المغرب ثم صلى العشاء، والأظهر والله أعلم أن هذا من اجتهاده رضي الله عنه، من اجتهاده، وأنه خفي عليه ما جاء في حديث جابر وغيره من أنه عليه الصلاة والسلام لم يفصل بينهما بصلاة. وابن مسعود رضي الله عنه في قول تحول عن وقتهما، الصواب أنه من قوله، وأنه لم يقصد أنه نقل وقتهما، لكن أنه بادر إلى الفجر من أول ما بزغ مباشرة، وعليه يأتي إشارة إليه إن شاء الله. وكان الناس مجتمعين، فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين، وهذا هو الصواب. والذي جاء عن ابن مسعود الصحيحين أنه صلاهما بأذانين وإقامتين، وجاء عن ابن عمر صحيح البخاري أنه صلاهما بإقامتين لكل واحدة، وجاء في صحيح مسلم أنه صلاها بإقامة، وجاء عنه في هذا ألوان عند أبي داود وغيره. والذي يظهر أن حديث ابن عمر اضطرب الرواة عنه رضي الله عنه في هذا، والصواب في هذا ما جاء في حديث جابر. وكل الاختلاف التي جاء في هذه الأخبار يرد إلى حديث جابر رضي الله عنه، فإنه محكم ونقل فعل النبي عليه الصلاة والسلام وشاهده وراءه رضي الله عنه، وهذا هو الصواب في هذه المسألة. ثم هو من جهة المعنى والقياس هو ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام في صلاة العصر والظهر والعصر، فإنه صلىها بأذان وإقامة، وهذا محل اتفاق لم يختلف فيه، فيرد المختلف فيه إلى المتفق عليه، وهما صلاتان مجموعتان، هاتان نهاريتان وهاتان ليليتان، والمعنى واحد. والصواب أن الجمع لأجل السفر، كما أن القصر لأجل السفر. تقدم أن الناس جمعوا معه عليه الصلاة والسلام وقصروا معه، والأظهر أيضا أن الذين قصروا معه في عرفة من أهل مكة أيضا كانوا معه في مزدلفة فقصروا معه، ولم يقل لهم أتموا صلاتكم، وأن هذا هو الصواب خلافا للجمهور، وأن هذا القول الصواب هو قول مالك والأوزاعي وجماعة من أهل العلم واختار تقي الدين، وأن هذا هو الذي دلت عليه السنة، هو الذي دل عليه المعنى والقياس في أسفاره عليه الصلاة والسلام بأذان واحد وإقامتين، ولم يسبح بينهما شيئا، وهذا واضح بين أنه لم يسبح بينه، يعني لم يتنفل بينهما عليه الصلاة والسلام. ثم اضطجع حتى طلع الفجر، وهذا هو ما سبق الإشارة إليه، أنه عليه الصلاة لم ينقل أنه قام تلك الليلة، لكن ليس فيه أنه لم يصلي الوتر، أما لكن لم ينقل أنه أحيا تلك الليلة عليه الصلاة والسلام، بل اضطجع عليه الصلاة والسلام وارتاح في تلك الليلة حتى يستعد حتى واستراح مما أصابه من مشقة والتعب وتعليم الناس وإحاطة الناس به عليه الصلاة والسلام وسؤالهم له في هذه الأيام في عرفة وما قبل عرفة ثم في المزدلفة حتى صلى عليه الصلاة والسلام ثم اضطجع عليه الصلاة والسلام، كما أنه لم ينقل أنه تناول شيئا ولم ينقل أنه يعني شرب شيئا، ومثل هذه الأمور معتاد أنه لا يستغني عنها البدن، وأن الرسول عليه الصلاة والسلام يستعين بهذه. ولم ينقل جابر رضي الله عنه قال إنه تناول شيئا أو أكل شيئا أو شرب شيئا، فأموره المعتادة التي كان يفعلها في سفره من أمور العبادات والعادات لم يتكفل، لم ينقلها جابر، وإلا لطال أن منسك وخرج عن المقصود. فصلى الفجر حين تبين له الصبح، وهذا هو الذي يبين حديث ابن مسعود أنه قول الصلاة حولت عن وقتهما، وأن ليس المعنى أن صلاة صبح في هذا الوقت صليت في غير وقتها الذي تصلى فيه في سائر الأيام، بل إنه صلى حين تبين له الصبح، لكن كان عليه الصلاة والسلام في سائر الأيام وكذلك في أسفاره حين ينزل، فإن أصحابهما إذا كانوا في المدينة يكونون في بيوتهم، فإذا أذن لصلاة الصبح فينتظرهم عليه الصلاة والسلام حتى يجتمعوا يتهيئون للصلاة بالوضوء والقيام إليها، فينتظرهم، وكذلك لو كان في سفر فإنه ينتظرهم. أما في هذا الموطن في المزدلفة فإنهم كانوا مجتمعين وكانوا مستعدين وكانوا متهيئين تماما، وقد تهيأوا للصلاة وتوضأوا واستعدوا، فمجرد تبين الصبح مباشرة، حتى إن كثيرا من الناس لم يتبين له الصبح، وربما قال بعضهم طلع وبعضهم لم يطلع، والرسول عليه الصلاة والسلام لم يصلي حتى طلع الفجر حتى تبين له ضوء الصبح، لكنه بادر مباشرة منذ أن طلع الصبح، وليس فيه أنه لم يصلي ركعتي الفجر ولم ينقله، لكن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يدع هاتين الركعتين، وكذلك أصحابه معه. والمقصود هو بيان ما الذي فعل عليه الصلاة والسلام، فصلى الفجر حين تبين له الصبح، وأنه صلى كما كان يصلي لكن بادر إليها حتى يبادر إلى المشعر الحرام بعد ذلك، كما أنه عليه الصلاة والسلام بادر إلى خطبة عرفة منذ أن زالت الشمس مباشرة حتى يعجل حتى يصلي بعدها، فكان في هذه المواقف يبادر في وظيفة الوقت وعمل الوقت، وهو أمر النسك. فكذلك أيضا حين تبين الصبح بأذان وإقامة، ثم ركب القصواء عليه الصلاة والسلام حتى أتى المشعر الحرام، فاستقبل القبلة ودعا الله وكبره وهلله، فلم يزل واقفا حتى أسفر جدا حتى أتى المشعر الحرام. والمشعر الحرام تقدم أنه المزدلفة، لكن هنا في قوله حتى أتى المشعر الحرام كأنه أراد خصوص المكان والجبل الذي الآن أزيل وفي مكانه مسجد، وهو المسمى قزح، أنه وفي حديث علي رضي الله عند أبي داود بسند صحيح أنه حين صلى الصبح توجه إلى قزح وقف عليه الصلاة والسلام وقال هذا قزح وهو الموقف، ومزدلفة كلها موقف، هذا قزح وهو الموقف، ومزدلفة أو المزدلفة كلها موقف، يقول عليه الصلاة والسلام. وهذا يبين أنه وقف عليه أي صعد عليه، وفي صحيح مسلم أنه رقي عليه الصلاة والسلام. هو الإتيان إليه ليس بواجب، بل كما قال عليه الصلاة والسلام والمزدلفة كل موقف، كما قال وكله في جاج مكة طريق ومنحر، وكما قال وكل عرفة موقف، وقفتها هنا وعرفة كلها موقف. والمشعر الحرام هو يعني هذا المكان ويشمل مزدلفة لأنها داخل الحرم. فاستقبل القبلة عليه الصلاة والسلام ودعا ودعا الله وكبره وهلل وحده. وفي هذه المواقف كان عليه الصلاة والسلام يكثر من الثناء والتسبيح والتكبير والتهليل بالثناء عليه سبحانه وتعالى. هذه مواطن الحج، عند التلبية وعند الصفا والمروة وعند المشعر الحرام، وكذلك في عرفة كما تقدم كان أكثر دعاء عليه الصلاة والسلام لا إله وحده لا شريك له، له الملك والحمد وهو على كل شيء قدير، بيده في اللفظ الآخر بيده الخير وهو على كل شيء قدير. كان يكثر من هذا الدعاء عليه الصلاة والسلام كما تقدم. فهذا هو المشروع، الدعاء والثناء في مثل هذه المواطن، لكن ليس واجب قصد هذا المكان، فمن تيسره الوقوف فيه فلا بأس، وإن لم يتيسر فالمزدلفة كلها موقف. والسنة أن يبقى في هذا المكان حتى يسفر جدا. وخالف النبي عليه الصلاة والسلام المشركين، قال حتى أسفر جدا، كما أنه وقف بعرفة حتى ذهبت الصفرة، غربت الشمس وذهبت الصفرة، فكل ذلك مخالفة لطريقة المشركين وهدي المشركين، فدفع قبل أن تطلع الشمس. سيأتي إن شاء الله حديث عمر رضي الله عنه في هذا الباب، وأن المشركين يقولون أشرق ثبير كيما نغير، حتى أتى بطن محسر فحرك قليلا، حرك قليلا. محسر ليس من عرفة، وقد جاء في الحديث حديث جبير مطعم عند أحمد والبزار وابن حبان، قال وارفعوا عن بطن محسر، وارفعوا عن بطن محسر، وأنه لا يصح الوقوف في بطن محسر. وهذا الحديث من رواية سليم موسى عن جبين وطعه منقطع، وقد رواه ابن خزيمة من رواية محمد بن كثير الصنعاني وكذلك الحاكم وفيه ضعف، لكن تابعه أحمد بن مقدام العجلي عند الطحاوي بإسناد صحيح شرح معاني الأثار من حديث ابن عباس، حديث ابن عباس، فبهذا ثبت الحديث والرفع وعن بطن محسر. واختلف في سبب قال فحرك قليلا، وجابر رضي الله عنه لم يذكر سببا في هذا رضي الله عنه، قال فحرك قليلا، حرك قليلا. فقيل والله أعلم، أو قيل أيضا إنه مكان دهس لين، وأن خف البعير يسقط فيه وقد يتأخر وقد يتعثر، فالنبي حرك قليلا حتى يكون مشيه على المعتاد، وحتى لا يتضايق الناس أو يعني يكون المشي شاقا على الناس، فلهذا حرك قليلا. فقيل تحريك لأجل لأمر يتعلق بالأرض لا لسبب آخر، لأنه مكان لين دهش هكذا. وقيل حرك لأنه الموطن الذي نزل فيه العذاب على أبرهة وقومه، لكن هذا ضعيف لأن أبرهة لم يدخل الحرم، إنما كان هلاكه قريبا من عرف في مكان يقال له المغمس، كما نبه عليه ابن القيم في زاد المعاد رحمه الله. وذكر بعضهم سببا ثالثا، أن الجاهلية كانوا يحيون مآثرهم في هذا المكان، يحيون مآثرهم وجاهليتهم وأمورهم مما هم عليه، فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يجاوز هذه الأماكن، وكان في مثل هذه الأماكن التي هي شعائر للشرك ومواطن للشرك كان عليه الصلاة والسلام يتجاوزها ويسرع فيها، فالله أعلم، فالله أعلم. فلم يأتي دليل بين، بعضهم رجح هذا الشيء، والقول بأنه والله أعلم لأجل أن مكان دهس وحرك فيه، فهذا لعله قريب، لأن هذا المكان وهو عرضه يعني قليل، نحو من 20 متر، نحو من 20 متر كما ذكروا، في طول نحو 2 كيل. ثم سلك الطريق الوسطى التي تخرج إلى على الجمرة الكبرى، حتى أتى الجمرة عند الشجرة فرمى بسبع حصيات، كبروا مع كل حصاة منها حصى الخذف، رمى بطن الوادي ثم انصرف إلى المنحر، رواه مسلم. هذا يأتي إن شاء الله مع حديث أخرى في درس آتي إن شاء الله، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.